السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسبعه حتى يكون منتهى الجنة. إذن كنا نتكلم عن معاصي العين والعورة في الإسلام إلى غير ذلك. نواصل الكلام يعني مع زيادات وتفاصيل أخرى. إذا ذكرنا العورة اللي هي يجب سترها للمرأة، والستر يكون بما يستر لون البشرة، يعني يكون شيء هو يعني ترى لون من خلاله، هذا لا يكفي، يسموه شفاف، يعني هذا لا يكفي، فلا بد يكون يستر اللون. Donc on a parlé donc en fait précédemment sur la couvrir les zones de pudeur. Comment couvrir la zone de pudeur? C'est avec ce qui cache la couleur de la peau. Ce qui cache la couleur de la peau. Donc ce qui est transparent, ça ne suffit pas. Et donc pour la femme, on a dit devant les hommes, ajnabi, c'est tout le corps sauf le visage et les mains. Et le mar'a amama al-ajanib kul al-badan illa al-wajh wal-kaffayn. Illa al-wajh wal-kaffayn. Wal-rajul qulna ma bayna as-surra wal-rukbah. Illa entre le nombril et les genoux. Ma ikhtilaf fi al-fakhdh, يعني بعض العلماء اجازوا ان يكشف الفخذ. طبعا الخروج من الخلاف احسن. الخروج من الخلاف احسن. اما لو إنسان يتبع فتوى من فتوى المذاهب الأربعة يجوز. Donc pour l'homme on a dit entre le nombril et les genoux. Certains savants ils ont autorisé la cuisse pour l'homme. C'est sûr c'est mieux de sortir de la divergence. Mais suivre l'avis des quatre écoles c'est valable. Quatre écoles sunnites. Et là ثم تكلمنا عن بقية يعني الكلام عن عورة المرأة مع المرأة، الرجل مع الرجل سهل نفس الشيء. Donc il reste à expliquer la zone de pudeur de la femme avec la femme et l'homme avec les hommes. Donc ça c'est facile. L'homme avec l'homme c'est comme l'homme envers la femme, c'est l'ombril des genoux. المرأة مع المرأة إن كانت مسلمة، المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة عورتها ما بين السرة والركبة. يعني لا يجوز تكشف الفخذ أمام امرأة. المرأة لا تكشف فخذها أمام امرأة. Donc la zone pudeur de la femme musulmane avec la femme musulmane, c'est entre le nombril et les genoux. Entre le nombril et les genoux. المرأة المسلمة مع الكافرة، قال العلماء تكشف، قالوا لا تكشف مثل المرأة يعني مع المرأة المسلمة، في فارق يعني في فارق، لأن هذه كافرة. فقال العلماء تكشف ما تكشفه يعني عند العمل في البيت، هيك قال العلماء. فقهاء قالوا تكشف ما تكشفه عند العمل في البيت. تخيل جتها كافرة في الدار، يجوز تكشف شعرها المرأة المسلمة مع الكافرة، أو ساقيها، يجوز. أما تكشفش يعني صدرها أمام الكافرة، هكذا قال العلماء. ليس نفس الشيء مع المرأة المسلمة. إذن هذا مهم يعرف الإنسان، يعني الإنسان الرجل والمرأة يعرفان هذه التفاصيل. Donc la femme musulmane avec la femme musulmane, on a cité, mais la femme musulmane avec une mécréante, une non-musulmane, c'est elle peut dévoiler ce qu'elle dévoile d'habitude pour travailler à la maison. Les mains, les pieds, les cheveux. Pas plus devant une femme, yani, main avant-bras, bien sûr, mais pas plus devant une femme non-musulmane. Parce que c'est pas pareil. لأنه قال العلماء أعطاه تفاصيل الحكمة أنه قد هذه الكافرة تمشي تصفها للرجال وبعد يتكلمون عنها كذا بالسوء، أنه كافرة ما عندهاش أمان، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا والكافرون هم الظالمون. الكافر عند الله ليس له قيمة، لهذا تحتاط منها. Donc ils ont dit parce que la mécréante, يعني elle ne peut pas lui faire confiance, elle peut, si elle dévoile plus de l'autre, la mécréante peut aller décrire aux hommes pour qu'ils disent du mal de la femme musulmane. يعني يقول السوق قال العلماء مثال يمشي يكذب، مرة الكافرة تحكي له للكافر ويمشي يقول أنا عملت بها الفاحشة والعلامة أن لها على كذا وكذا في بدنها، فلهذا منعوا من أن تكشف مثل المسلمة. بعد نتكلم كذلك عن مثال العلاج، ماذا تكشف المرأة، هذا سنذكره، هذا ذكره العلماء. Donc on citera aussi pour les soins, etc. Comment elle fait, qu'est-ce qu'elle dévoile, etc. Et les savants nous ont cité cela. إذن اتبع في كل ما أمر الله ونهى عنه في حكمة. إن ربك عليم حكيم. Dans tout ce que Dieu ordonne interdit, une sagesse. إذا المرأة لا تستر عورتها معصية، كشف العورة معصية، هذه معصية. بالطبع كل ما تكشف أكثر يعني معصية أكثر، هذا مهم نعرف، هذا بيناه في عدة مرات. معناها لو سترت شعرها ولكن تركت الجيب، هذا يسموه الجيب يعني والعنق وكذا، هذا حرام، لكن أحسن حال من التي تكشف أكثر. معناها ما نقولش يعني ماشي ما فيش فايدة تغطي في راسك، وأنت بعض النساء تلقاها مثل مغطية ولابسة حجاب ونصف الساق ظاهر، أو عاملة زعما شعر ظاهر من قدام وكذا، هذا حرام. لكن كل ما تستر أكثر يعني أحسن مما يعني من الحالة التي لا تستر فيها شيء، أو تستر يعني تكشف كثيرا. علاش نقول هذا الكلام؟ حتى ما يقولش الإنسان ما فيش فايدة لابس حجاب، وبعض النساء لابس حجاب ولابس نص يد، حرام. لكن ما نقولش ما فيش فايدة، لأنه يعني نقولها أحسن، يعني يعني فرض تستري الباقي، مليح استرتي الرأس فرض تستري الباقي. لا يجوز الإنسان يتكلم بالهواء، بعض الناس يقولها أنت لابس هيك عاد بري نحي من فوق، هذا جهل بالدين. أعطينا مثال، يعني الرسول عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن رجل يسرق ويصلي، ما قالش الرسول يمشي يترك الصلاة، هو عمل معصية ما يزيدش معصية أخرى، فقال ستنهاه صلاته، وهكذا الرسول. فهي كشف مثال يديها وذراعيها معصية، فما تقولهاش امشي نحي الحجاب من فوق، لأن هذه معصية وتزيد معصية، لا، ولا مليح الحجاب لكن أحسن تستري زاد لتحت. هيك الكلام يعني موافق للشرع مش بالهوى، ليس بالهوى. دونك اون ا دي بيان سور دون تو سكو ديو اوردون اي انترديه اون ساجيس. دونك il y a des gens, par exemple, il y a des femmes, ils vont couvrir une partie, délaisser une. Bien sûr, plus elles couvrent, mieux c'est. Ça veut dire, on ne va pas dire, il y a des femmes, elles mettent le voile, elles sont en mimolet ou elles sont en t-shirt. Non, on ne dit pas ça ne sert à rien, enlève ton voile. Non. C'est mieux, c'est bien le voile, mais il faut voiler le reste aussi. Parce que dévoiler une partie, c'est un péché. On ne va pas dire dévoile une autre partie. Il y a des gens ignorants qui te disent « Oh, t'as vu comment t'es habillé, vas-y, on lève le voile alors. » Là, c'est interdit de dire ça. On dit « C'est mieux de voiler le reste. » C'est comme ça. Le prophète, alayhi salam, quand on a vu l'exemple où on lui a dit quelqu'un qui vole, il vole, et puis il fait la prière. Il n'a pas dit il arrête la prière, non, ça fait plus de péché. Il a dit sa prière va l'empêcher. C'est-à-dire, il faut continuer la prière, sinon ça fait plus de péché. Donc si elle a mis le voile, par exemple, ou des fois elle couvre les cheveux, elle ne couvre pas le cou. On ne dit pas ça ne sert à rien. On dit c'est mieux que tu couvres ici aussi. On ne dit pas enlève tout. Plus elle fait, mieux c'est normal. Ou un mythèle autre, on parle de ça, tel bus, un mythèle hijab l'osboa. Ou, tel bus, tel bus, ayem la tel bus. L'ayem la tel bus, c'est un ajab. L'ayem la tel bus, c'est un marsi. ما تقولوش عاد نحي انت انت تلعبي وانت كذا، هذا كلام بالهوى ليس كلام يعني موزون بالشريعه الاسلاميه. لا، احسن لو تزيدي يعني تلبسي الحجاب كل يوم احسن، هيك تقولها يعني بالحكمه، وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، مش بالهوى النفس. والرسول قال بشروا ولا تنفروا. وعلى كل حال هذا كلام مخالف للشرع، نقولها بري عاد ما تلبسيش جملة أحسن. إذا يقول لها، إذا إنسان يقول معاه ما تلبس جملة أحسن، كفر لها، لأنه الطاعة ولو في لحظة فيها أجر. إذا إنسان خشي الله في لحظة أو ذكر الله أجر، فإذا لبست الحجاب في لحظة عندها أجر، إذا عصت في لحظة عندها معصية. هيك الدين راه ميزان شرعي. اكزامبل سو فو سي سي دي فوا دي فام المت الحجاب دي فوا دي فوا المت با. لا ريغل الي سامبل اون اسلام. كالكا il obéit à Dieu même un instant, il a des récompenses. Il fait un péché à l'instant, il a donc un péché. Donc on ne dit pas ça ne sert à rien ou vas-y, mais pas du tout, c'est mieux. C'est contraire à l'islam. Dire ça, c'est un démenti de la religion. Ça annule l'islam de dire ça ne sert à rien, tu le mets des fois et des fois tu ne le mets pas. C'est complètement faux. Si on regarde selon la religion, même si elle met une minute, elle a des récompenses. Le moment elle ne met pas, elle a des péchés. Après, on sait bien, il y a la balance. Des bonnes et des mauvaises. Pourquoi il y a la balance de côté? Des bonnes et des mauvaises. ميزان ثم سيئات وحسنات. ثم زوز ملائكة، ثم مش ملك واحد، راقيب وعتيد. واحد يكتب الحسنات واحد يكتب السيئات. يا دو زونج، يانا با ان، ان كي مارك لي بونز اوفر اي لي موفيز. المي اي مارك حسنات، المي با اي مارك بيشي. Mais si tu dis pas du tout de mettre, ben il va marquer que des péchés. Donc vous voyez, c'est logique. C'est facile à comprendre. Mais beaucoup, ils parlent avec leur passion. Ou bithel. Yani l'hasil, idha kan. Yani fa, wahed. كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Donc il faut pas suivre les passions parce qu'elles égarent. Faut pas parler passion. احيانا بعض النساء تلبس حجاب ملون اصفر اخضر كذا ولكن مستوره العوره. بعض الناس جاهل بالدين يقول احسن ما تلبسيش، هذا كفر، هذا خروج من الإسلام. ولو لبست ملونة إذا مستورة العورة لا معصية عليها، لكن ارتكبت الكراهة. متزينة، المرأة تخرج متزينة مكروه وليس حراما. الجاهل يتكلم بالهوى، أما يتعلم الدين يرجع يتعلم الدين، يحب الخير للناس، لا ينفر الناس. هذا انا اقول كلام يعني ما يعني شفت نساء يعني لابس الحجاب وجاهله. كلمت معايا هيك السوق كذا امراه يعني عمرها في الاربعين ولا كذا، قالت ايش فيك ما تقولوش البنات لي جون يجيو لابسين يعني مزينين ولكن لابسين حجاب. بعد قال كلام كفري يعني، قالت لي احسن بلاش حجاب وكذا. قلت هذا كفر، تكلمي بالهوى يعني انسان يتكلمش بالهوى. اذا مستوره ولو متزينه يعني كل شيء في بلاصته. عملت الستر الواجب، الزينه مكروه، بعد الزينه حرام. اذا كان زينه خاصه بالفاسقات او بالكافرات حرام لقول النبي من تشبه بقوم فهو منهم. أما ستر العورة وحده مثل الرسول قال هذا يصلي ويسرق، السرقة شيء والصلاة شيء، الزينة شيء وستر العورة شيء. كما صيام رمضان بعض الناس لا يصلي ويصوم، الصيام شيء والصلاة شيء، هذا شرحناه سابقا نحن. فينتبه الإنسان لا يتكلم بالهوى. من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض، هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. دونك الله مزقان كون فو با دير حلال حرام كوم سا. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه فتوى تقول كذا وكذا، هل أنت تعلمتها من شيوخ وبالسند من الثقات بالدليل من القرآن الحديث؟ أم هيك عجبك ما عجبتكش هيك الحالة فتكلمت بالهوى؟ الجاهل هيك ما عجبتوش الحالة، ما ركبتش معاه، كيفاش هذه مزينة وكذا لابسة حجاب، ما ركبتش معاك. ثم في الدين ما ركبتش معاك، ثم ثقة. Donc, la religion, c'est pas ah, la situation, ça me plaît pas, donc c'est pas bon. C'est pas comme ça, il faut revenir à la règle de la religion. C'est pas halal, haram comme ça. Par exemple, un exemple qui arrive souvent, donc souvent je cite des exemples qui arrivent vraiment. Et des femmes se voilent et tout, bien, c'est voilé et tout, c'est couvert, mais c'est colorié, rouge, jaune, vert. Donc, quelqu'un qui a appris la religion, il fait la part des choses. Elle est voilée, ok. Bah, c'est bien. Ah, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Elle est embellie. C'est quoi le jugement d'embellissement? C'est déconseillé. Voilà. Je dis bon. Il va agir en conséquence. Il ne va rien dire, généralement. C'est déconseillé. Un ignorant, il dit ah, ça ne me plaît pas, là, j'ai trop de couleurs, là. Oh, il va dire ouais, ça ne sert à rien, des trucs comme ça, c'est l'ignorance. Une fois, une femme qui a la quarantaine, elle est voilée et tout, elle a dit devant moi, la mécréance. Elle a dit pourquoi ces jeunes filles, elles s'habillent comme ça, coloriées, ça ne sert à rien qu'elles se mettent le voile alors. Je lui dis, c'est la mécréance. Elle a dit quoi? Ça ne sert à rien qu'elles se voilent alors que Dieu a ordonné. Donc, vous voyez, c'est annuler l'islam, démentir Dieu, démentir la loi de Dieu. شفت علاش الكفر؟ لأنه الله فرض ستر العورة هي إنسان يقول ما فيش فايدة. يعني كذب الله هذا معناه ليس مؤمن. إذا ثم قواعد شرعية. الدين مش سوق. ثم قواعد. قواعد دينية لابد يرجع لها. شفنا مثال سيدنا عمر. سيدنا عمر بون هو اجتهد هيك قال ما تزيدوش مهر النساء على ما اعطاه النبي قال لهم الرسول اعطاه قيمه كذا في المهر ليزيد نحيه زيد جاءت امراه من قريش قالت له يا امير المؤمنين احق يتبع كلامك ام كتاب الله قال بل كتاب الله فما ذاك قالت انت نهيت عن مغالاه من النساء وقال تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اعطاته الدليل ما قالهاش انا تعلمت عند الرسول شكونك انت وانا امير المؤمنين ومبشر بالجنه قال اخطا عمر واصابت امراه انتم وشانكم في مهور نسائكم يعني رجع للدليل عمر وما ادراك شكون اعلم من عمر طبعا يوجد انسان اعلم من عمر عمر كان عالم مجتهد مبشر بالجنه لا دكتور فلان ولا فلان ولا شيخ فلان ما فهمش أعلم من عمر شوف عمر كيفاش تواضع للدليل مع أنه هو عالم يعني اجتهد نوعا ما ولكن اجتهاده أخطأ اجتهد لأن النبي أعطاه دائما مهر بفوتش كذا فقال ليزيد على هذا المهر نحيه زايدا لكن أعطته دليل قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا معناها هذا مثال ديما نذكر فيه لأن الإنسان يرجع للدليل الشرعي وليس هو النفس. بعض الناس يقول لك نحن جدودنا وكذا عمر ما أدراك ما قال لها جدودي أنا علمه النبي وما أدراك قال لها إيش كنت تحكي أنا ما تعلمت عند أفضل خلق الله هو تعلم عند أفضل خلق الله والرسول قال عمر في الجنة أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة. لكن رجع قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. هذا كل بيننا أنه نرجع للدليل الشرعي. قلنا زينة مكروه لبس الحجاب فرض. فما عندكش كلام لهنا. فين عندك الكلام؟ قل إذا قدام الناس يتقبلوا هي خاصها الحكمة. أولا لابد من موافقة الشرع، ثانيا حكمة. ولها مكروه يعني ماذا بك يعني إذا تتقبل أما إذا تظن أنها ستنفر تسكت عنها ذلك لأنه يقع في كراهة فقط. دونك أون أفي دونك عمر كومون ليكزومبل كون دون سوفون بور مونتخي كو لا ريليجيون سي افيك دي بروف سي با لا في و لابيتود و لي تراديسيون. Omar qui a appris avec le meilleur des prophètes. Alayhi salatu wa salam, le prophète lui a dit, toi tu es au paradis. Quand il a dit, Abu Bakr fil Jannah, il a dit, Omar fil Jannah, Othman fil Jannah. Il était le calife. Lui, c'était un savant. Il a fait un effort pour trouver une fatwa. Il a vu que le prophète, il n'a pas donné plus de telle somme. Pour la dot, lui, il a dit, il ne faut pas donner plus de telle somme. Et sinon, si vous donnez plus, j'enlève, moi. Je vous l'enlève, je vous mets dans le trésor de l'État. Une femme, elle est venue avec un verset du Coran qui montre que c'est faux ce qu'il a dit. Il lui a donné un verset. Omar, elle a dit, Omar s'est trompé, une femme a dit vrai. Il n'a pas dit, t'es qui, toi? Moi, je viendrai avec le prophète, t'es qui toi? Comme certains, ils te disent, t'es qui toi, moi? Je connais où j'ai grandi, au bled, ou ceci, ou cela, ou tel cheikh a dit. Je dis la preuve, tu dis à tel cheikh a dit. Omar, c'est grand calife, grand compagnon, etc. Il a dit, Omar s'est trompé, une femme a dit vrai. Je vais montrer avec un verset. Donc pareil, là on a dit, voiler c'est obligatoire. Donc tu ne peux rien dire. Elle est embellie, c'est déconseillé. Si elle accepte, tu dis, c'est quelle personne de ta famille, tu dis, ou si sa fille, quelqu'un par exemple, tu dis, c'est mieux, c'est pas bien. Maintenant, si ça va le repousser, tu ne parles pas. Parce que c'est déconseillé. Donc vous voyez, chaque chose, il faut l'analyser selon la religion, et ce n'est pas selon la vie personnelle ou les traditions. Donc c'est important. Ne pas mélanger les choses. إذا هذا مهم الإنسان يعرف حتى أعطينا مثال نحن قلنا إذا ذكرنا إذا نظر المرأة مستورة ونظر بلا شهوة ليس حراما donc on a expliqué la fois précédente que si la femme elle est voilée avec sa zone pudeur il a regardé son désir c'est pas interdit c'est avec désir que c'est interdit. On a expliqué les détails. مثال إذا نحن أعطينا النظر إلى يعني لباسها بلا شهوة ليس حرام. لا هو على معصية ولا هي على معصية. Donc, si elle a regardé ses vêtements, lui il n'a pas de péché, elle n'a pas de péché, son désir. إذا فيعني لاحقا نشرح حديث يعني في هذا الباب يعني ما معناه إلى غير ذلك. فالحاصل الإنسان يعني يلتزم بالأمور الشرعية. كذلك قلنا المحرم مهم يعرف ما هو المحرم والأجنبي. ستر العورة هي فرض عليه أمام الأجانب والمحرم المحارم يجوز كشف الساقين الذراعين الشعر أمام المحارم جائز. الشافعي يجيزون أكثر من ذلك أمام المحرم محرم المرأة أبوها أخوها عمها ابن الأخ ابن الأخت أبو الزوج أبو الزوج إذا كان عقد صحيح ابن الزوج هذا كله محرم عمها أما أخو زوجها ليس محرم أخو يعني أخو زوج أختها زوج أختها ليس محرم زوج أختها ليس محرم زوج عمتها زوج خالتها ليس محرم تستر أمامه ولا تختلي بهم هذا مهم والعكس للرجال العكس donc bien sûr la zone de pudeur doit couvrir devant les ajnabis qui ne sont pas mahram les mahram elle peut dévoiler sa tête son cou ses pieds يعني ses jambes ses bras avant-bras elle peut dévoiler ça, certains savants comme les chefs, ils autorisent plus que cela. Ça, on citera en détail ultérieurement, inshallah. Devant les mahrams. Les mahrams, c'est inépousable à jamais. Père, frère, neveu, donc oncle, paternel, maternel, le père du mari, le fils du mari, c'est mahram. Par contre, le mari de sa sœur, c'est pas mahram. Son cousin, Ibn al-Amlay, c'est mahram. Cousin, c'est pas mahram. Le mari de la tante. Les gens, ils confondent. Ils voient, il est âgé, le mari de la tante, ils croient que c'est mahram. Non, c'est faux. Pas avec l'âge. Le mari de la tante, c'est pas mahram. Mahram, c'est quoi? Inépousable à jamais. Donc, quand c'est qu'il n'est pas mahram, elle doit se voiler avec, devant, et puis elle ne peut pas s'isoler avec, ni lui serrer la main. Là, il y a juste Moussafah l'ajnabi. D'accord, là. حديث نبي عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم في بحرير في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. Donc ça c'est concernant donc la zone de pudeur et ça va avec les péchés des yeux. Parce que quand il regarde la zone de pudeur dévoilée, c'est haram avec ou sans désir, c'est haram. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إذا كان وقع بصره على العورة يقول على العورة مكشوفة يعني مش على اللباس إذا وقع بصره على لباسها من أمام من وراء مستورة ليس حراما يعني ليس حراما أن ينظر بلا شهوة وأما إن وقع العورة مكشوفة حرام بشهوة بلا شهوة يعني يصرف بصره يصرف بصره. Donc si son regard il tombe sur sa partie découverte, bah il doit détourner le regard. C'est ça que ça veut dire. Donc قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Mais si c'est sur les vêtements, son désir c'est pas interdit. Donc faut pas mélanger chaque chose à sa place. Donc regardez la zone de pudeur dévoilée avec ou sans désir, ça c'est haram. Donc l'homme, c'est entre le nombril et les genoux. Allez, si elle regarde son dos et tout, son désir, c'est pas interdit. Avec désir, bien sûr, c'est interdit. Bishawa haram. نختم بملاحظة بعض الناس يسألوها خاصة تكثر العرض عرس وكذا خطوبات في الإسلام الخطيبة ليست زوجة إذا خطبها تبقى أجنبية عنه لا يجوز صافه ولا تختلي به وتكلمه بشهوة كل هذا حرام خطيبة وعده بالزواج فقط ترى بعض الناس يقول خطيبة سي تغير ما تغير حتى شيء الخطيبة هو وعد معناها يحرم على غيره أن يأتي يخطبها من أبيها مع العلم إذا علم أنه هذا أبوها وعدها الشخص لا يجوز يخطبها هذا معناه أما لا يجوز خطيبها يصافحها ويختلي بها أو تكشف شعرها بعض الناس يقول خطيبة تكشف شعرها باش نشوف لا لا يجوز حرام قالوا حتى عالم لا تكشف شعرها للخطيب ما زال مش زوجته وعد بالنكاح فقط هذا أما يسأل أمه ما لون شعرها أو هي تقول ما لون شعرها من غير أن تكشف للخطيب يجوز إذا كان خطيب تقول لون هي تقوله مش تكشف الإنسان يريد فعلا خطبتها يجوز تقول هي لون شعرها أو يسأل أخته كذا ما لون شعرها أما لا تكشف شعرها خطيبة باقية ماهيش زوجة هذا مهم خطيبة ما عندك حتى علاقة يعني مباحة يعني زائدة على الخطيبة في الإسلام لا كلام بلا شهوة لا كلام بشهوة ولا خلوة ولا مصافحة حتى العقد الشرعي عقد الشرعي عقد الزواج الشرعي Donc au final aussi on cite une remarque qui arrive souvent surtout une période de la mariage, fiançailles. Donc en islam les fiançailles c'est pas un mariage, c'est juste une promesse de mariage. Ça change rien à la relation, c'est-à-dire il peut pas la toucher, ni s'isoler avec elle, elle peut pas se dévoiler devant lui. Et des gens ils croient que elle peut dévoiler ses cheveux, ça c'est aucun savant on a dit ça. Les savants ils ont dit elle peut lui dire oralement la couleur des cheveux, ou il demande à sa sœur. Sa mère qui a vu la fille, la couleur des cheveux, s'il veut se marier avec elle. Mais on ne peut pas se même si son père l'a promis en mariage, alors qu'il n'y a pas eu le mariage. La fiançaille, c'est juste une promesse. Ça veut dire, un autre homme, il ne peut pas venir la demander en mariage à son père tant qu'il sait que son père l'a promis à une autre. C'est tout. Sinon, il ne peut pas s'isoler avec elle, ni la toucher, tant qu'il n'y a pas eu le mariage musulman. Donc, elle doit être voilée devant lui. Il ne peut pas lui serrer la main, etc. Elle peut lui dire oralement la couleur des cheveux, mais pas montrer directement. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammad, Tahir Amin. اللهم ارزقنا نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.